أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, رب العالمين

وأزلفت الجنة للمتقين واغفر ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا

Bye.